إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذا. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك سيدي يا رسول الله، ما أضاء برقٌ ولاح، وما اتصل ليلٌ بصباح، وما غرَّد حمامٌ وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحيةً منا تزفُّ إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تُقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعاً بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالتي إلى طالب العلم، أو توصياتي إلى طالب العلم، أو نصيحتي إلى طالب العلم، قل ما تشاء من المسميات، في نهاية المطاف هي كلمة موجهة من القلب إلى طالب العلم. أقول فيها مبدئيا إن من أشرف العلوم أو الأمور التي ينالها المسلم في حياته، وتعد وساما على صدره، هو طلب العلم، وخاصة العلم الذي نعنيه، وهو العلم الشرعي. والعلم الشرعي خاصة عن سائر العلوم، لأنه جاء في الترغيب فيه آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية المطهرة. فقد قال ربنا جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا فيه تفضيل من رب العالمين لمن تعلم العلم الشرعي، بل جاء ما يوضح ذلك ويبينه من السنة النبوية المطهرة في قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم الشرعي إن كان مطالب به المسلم على مدار حياته كلها في الزمن الماضي، فأقول في هذا الزمن خاصة هو مطالب بالعلم أكثر مما سبق. لما؟ لأن هذا الزمان هو زمان الفتن، هو زمان المحدثات، هو زمان البدع، ولا يستطيع أن ينجو من هذه الفتن وهذه البدع إلا من نجاه الله جل في علاه بعدما التزم واعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بالكتاب والسنة في هذا الزمن، في هذا الزمان، نقول أنه سلك طريق النجاة من المحدثات والبدع. والاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة يلزمه التفقه في الدين، لا فقط حفظ الكتاب الكريم ولا حفظ الأحاديث، ولكن يلزم التفقه في الدين، أي دراسة أمور الدين وأن تسبح في علومه. لا أقول فوق قدرتك، بل على قدر ما تستطيع. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون إيه؟ الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبقى لابد أن احنا نتفقه في الدين بعد ما نحفظ القرآن الكريم والسنة، نتفقه في أمور ديننا على قدر استطاعتنا حتى ننجو في هذا الزمان من البدع والفتن. فهنا يلزمنا حافز يحفزنا على طلب العلم الشرعي. فأقول لطالب العلم أن من أجل الأمور التي تحفز طالب العلم على الطلب هو الثواب والأجر العظيم الذي يناله طالب العلم من رب العالمين، بل يناله المعلم، فهو أجر عظيم يناله العالم والمتعلم، أي طالب العلم ومعلمه. ولا تخفى على حضراتكم الأدلة الكثيرة على ذلك. فهناك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ها حديث ده قلناه كتير، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو قال رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ أو فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فما أجمل ولا أمتع ولا أعظم من هذا الحديث الأم في هذا الباب كما أراه أنا، لبيان صفة أو عظمة الأجر والفضل الكبير على من سلك طريق العلم ونال شرف الطلب من كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه، ومن شرح وتفقه طالب العلم في الدين. ومن هنا أو بعد هذه التقدمة أكون قد وصلت مع حضراتكم إلى ما سميته اليوم بنصيحتي إلى طالب العلم أو رسالتي إلى طالب العلم. أوصيك أخي طالب العلم وأختي طالبة العلم بأن تسلك مسالكا مرسومة محددة معينة، وأن تجعلها قاعدة لك ولا تحيد عنها. هذه رسالتي إليك ونصيحتي إليك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعمل بها إن وافقت معك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت فردها. أولا الإخلاص، وكثيرا ما تحدثت مع حضراتكم عن الإخلاص، وخاصة في طلب العلم، وخصصت كثيرا حلقات تحت هذا العنوان، لكن اليوم أتطرق إليه ولا أفسح له المجال الكبير، لكن أصل بكم إن شاء الله تعالى في دقائق معدودة، يعني لا أطيل إطالة مملة ولا يعني أنقص نقصانا مخلا. فالأصل الأول أو الوصية الأولى أو رسالة الأولى إليك أن تكون مخلصا. مخلصا في جميع أعمالك، وخاصة الذي أدندن حوله معك، تكون مخلصا في طلب العلم. فيجب على كل طالب علم أن يخلص في عمله لله عز وجل، هذا أولا وآخرا، أن يكون الإخلاص لله جل في علا. ومعنى ذلك أن تحذر ما هو ضد الإخلاص، وهو الرياء. ما ضد الإخلاص؟ الرياء. فإن قلت لك أن تخلص في طلب العلم لله جل في علاه، فعليك على النقيض أن تحذر مما هو ضده، وهو السمعة والرياء. لأنك إن اتبعت غير الإخلاص، أي سلكت طريق السمعة والرياء، فلا عبرة بك ولا بعلمك، ولن تصل، بل ستكون يوم القيامة من أول من يقضى بينهم وتسعر به النار، والعياذ بالله. والحديث جاء في ذلك في 10 نداءات نادى فيها رب الأرض والسماوات على عباده، وذكرت لحضراتكم هذا الحديث من قبل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذه 10 نداءات ربنا جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاجعل عملك دائما معك، لا تجعله هباء منثورا بالرياء والسمعة. وهناك 3 نفر هم أول ما يقضى بينهم يوم القيامة: عالم، ورجل أعطاه الله العلم والقرآن فتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وفهمه، ورجل آخر أعطاه الله من كل أصناف المال، ورجل آخر استشهد في المعارك والحروب. يقضى على هؤلاء 3 أول ما يقضي ربنا يوم القيامة. منهم ما نحن بصدده الآن، هو أنه أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وفهمه للناس فأوتي به، فعرفه ربنا جل وعلا نعمه فعرفها. ربنا جابه وعرفه نعمه، أي عبدي نعمي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، أتذكر هذه النعم؟ يقول نعم ربي أذكرها. ربنا سبحانه وتعالى يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له ربنا جل وعلا فيما عملت فيها، عملت فيها إيه النعم دي بقى؟ أنا ديتك يعني ملكة الحفظ للقرآن، وأعطيتك ملكة حفظ الأحاديث، وأعطيتك فقه الفهم، وأعطيتك لسان لبق ووعي، وجعلت لك طلبة علم يجلسون بين يديك، وجعلت لك الناس تستمع إليك، وجعلت قدميك فوق رؤوس الناس تقف على المنبر وتدعو الناس أسفل منك، وسخرت لك كل هذه الآذان يسمعونك. فيما عملت في هذه النعم؟ عملت فيها إيه؟ فيقول هو معه حجته، هذا العالم معه حجته، فيقول ربي تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول له ربنا جل وعلا كذبت. خلي بالك من لفظة وقرأت فيك القرآن، فيك أي هذا العالم ينفي أن علمه ما يعني ينفي أنه ما كان إلا لله، توحيد، نفي العلم عن ما هو سوى الله جل في علاه. فيقول وقرأت فيك القرآن أي لك أنت يا رب، ما كان فيه سمعة ولا كان فيه رياء ولا كان فيه غير ذلك، إنما كان لك. فيقول له ربنا جل وعلا كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل، يعني أنت كنت بتعمل كده عشان الناس تقول ده صوته جميل، ده والله حديثه ما فيش أجمل منه، يعني إذا تحدث جلس له الناس، وإذا تكلم سمع له الناس، فما أعظم من صوته ولا أجمل من قوله، وكذا وكذا. أنت كنت بتعمل ده عشان كده. وقد قيل، يعني خلاص أنت خدت إيه؟ خدت أجرك في الدنيا، أنت كنت بتعمل عشان الناس تقول، والناس قالت، فأنت عملت من أجل الناس، فلما تريد الأجر من رب الناس؟ اللي اشتغلت عنده يعطيك الأجر، فيؤمر ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. هذا الحديث عند الإمام مسلم لمن أراد أن يرجع، وهذا يعني واحد من ثلاثة كما ذكرت. إيه اللي ضيع علمه وقراءة قرآنه ومجالس الذكر بتاعته؟ أنه ما أخلص، إنما عمل من أجل الإيه؟ من أجل السمعة والرياء، إنما فعل ذلك من أجل السمعة، فما نفعه هذا العلم. فكان أول من تسعر به النار فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. وطالب العلم كما ذكرت لحضراتكم قد تقع عليه شبهات، تعرض لها وساوس من الشيطان، هذه الوساوس والشبهات تأتي لتصرفه عن طلب العلم، أي تعجده، يتعقد. يعني مثلا إزاي؟ يعني كما ذكرت آنفا في حديث سبق، يعني يأتي إليه الوسواس الشيطان ويقول له أنت ترائي يا أخي، أنت ترائي، أنت بتعمل كده خلي بالك عشان الناس تقول كذا وكذا وكذا، أنت مش بتعمل لله، ارجع عن هذا العمل، لأن أنت كده بترائي وأنت كده هتقع في الشرك، فلو ما عملتش يكون أفضل. نقول له أن هذه وسوسة الشيطان، فعندها ينبغي عليك كطالب علم أن تستعيذ من الشيطان الرجيم وتجدد النية على أنك يعني واقف على الإخلاص لله جل في علاه، وأن عملك خالصا لوجه الله جل في علاه. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في الإخلاص، لأني تحدثت فيه كثير مع حضراتكم. طيب، وصية الثانية أو رسالتي الثانية لطالب العلم، أو الخطوة الثانية التي تأتي بعد الإخلاص، أن تبدأ كطالب علم في يعني تبدأ بالمهم فالأهم، المهم فالأهم. يعني إيه؟ يعني يكون عندك أولويات في طلب العلم، يكون عندك أولويات في طلب العلم. يعني إذا أردت أن تطلب العلم على الحقيقة فلا ينبغي أن تطلب مثلا علم الفقه أو السيرة قبل أن تبدأ أولا بعلوم القرآن. أقصد بعلوم القرآن حفظ كتاب الله، أن تبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم. طيب، بعد ما تحفظ القرآن الكريم تحفظ الحديث الشريف، وأنت تعلم أن فضل القرآن على سائر الكتب يعني كفضل الله عز وجل على سائر مخلوقاته. فضل القرآن الكريم على سائر الكتب كفضل الله جل في علاه على سائر المخلوقات، هذا بالنسبة لكتاب الله جل في علاه. وبالنسبة للحديث فإن فضل الحديث الشريف على بقية العلوم كلها بعد ذلك كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر البشر. يبقى تبدأ بداية مرتبة، تبدأ بداية إيه؟ مرتبة، يكون لك خطوات لا تحيد عنها لكي تصل ولا تقل، فإن مشوار طلب العلم لا ينقطع ولا ينتهي طالما أن هناك أنفاس تخرج وتدخل. لا تتعجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم، اسمع هذا الحديث عند مسلم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. شوف الأفضلية بقى، عايز أعرفك ترتيب العلوم طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، كل حافظ المصحف يدخل مين؟ قال: فأعلمهم بالسنة. فأعلمهم بالإيه؟ بالسنة، مش حفظ السنة، حفظ الأحاديث، لا، فقه الحفظ، فقه الحديث نفسه. أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء في السنة فأقدمهم هجرة. وحفظ القرآن والسنة له شرط، لأن كثير جداً بيحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث وبرضه لا يصل، يعني إيه؟ يخلف السنة، يخلف نصوص القرآن كمان. وتقول معقول ده حافظ القرآن وحافظ السنة ويخالف؟ أيوة. ليه؟ لأنه لم يأتي بالإيه؟ بما ينبغي أن يأتي به في العقيدة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يحفظ القرآن والسنة وعقيدته أن يفهم ذلك بفهم سلف الأمة. تكون العقيدة كده، أنت ما تفهمش بمزاجك، العملية مش بفكرك وعقلك ولا بهواك، لكن تفهم القرآن وتفهم السنة بفهم السلف الصالح، لأن السلف الصالح فهم القرآن والسنة منقى من الإيه؟ من البدع، فهم صحيح، فهم خالي من المستحدثات. يبقى لازم تحفظ القرآن والسنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة. وخلي بالك أي حاجة في العلوم كلها اعتبرها ده جسم الإنسان، لكن إيه اللي يوزن هذا الجسم وإيه اللي يجعله ثابت ومتزن؟ الرأس. طب متى تتزن الرأس؟ إذا العقيدة متزنة وصحيحة يبقى كل البدن خلاص. إذا العقل موجود في الرأس الإنسان ينضبط، العقل خفيف، الدماغ خفيفة، خلاص الجسد يميل ويتطوح شمال ويمين. كذلك في هذه العلوم الشرعية إذا العقيدة صحيحة وسليمة يبقى إيه؟ يبقى جميع العلوم بعد ذلك هتكون إيه؟ هتكون صحيحة وهتكون سليمة وهيكون فيه مكلها فيه جيد على فهم إيه؟ على فهم النبي وصحابته رضوان الله عليه. نصيحتي الثالثة إليك كطالب علم أن يعني تطلع أو تطلب العلم سلمة سلمة. يعني إيه؟ يعني ينبغي عليك كطالب علم أن تبدأ بما بدأ به أهل العلم، ما تجيش من فوق، ما تجيبليش كتب الأمهات وتدرس فيها وتيجي للمسائل العويصة وتتكلم فيها، ما تشتغليش شغل الهرم المقلوب. لا، إذا كنت عاوز تبقى طالب علم وتصل وتبقى فعلا يعني متعلم في يوم من الأيام، أن تبدأ بما بدأ به أهل العلم. يعني إيه؟ يعني تبدأ بالمتون، تحفظ الأول الإيه؟ المتون الصغيرة. بعد ذلك، بعد المتون تأخذ الكتب الصغيرة. بعد ما تنتهي من المتون تبدأ بالكتب الإيه؟ الصغيرة. ثم بعد كده تأخذ ما هو أعلى منها على يد مشايخك، طبعا تتعلم منهم، انت مش بتختار لنفسك، لكن انت عارف انت يعني قدراتك ايه، هتبدأ منين، هتبدأ من اين. يبقى بعد ما تاخد الكتب الصغيرة بعدها ايه؟ تاخد الاعلى منها. ف فما فوقها. وهذه الطريقة في الطلب هي أسهل طرق العلم. ليه؟ لأن كل كتاب مكمل لما للذي فوقه. تيجي تدرس الكتاب الصغير تلاقي نفسك حافظ المادة، تيجي تاخد المسألة الكبيرة في الكتاب الكبير تلاقي نفسك مريت بها في الكتاب الصغير، وهكذا تلاقي نفسك واحدة واحدة عقلك يعني يستوعب والآفاق تتسع وتدرك وتفهم بسرعة، ويقع الكثير من طلبة العلم في مسألة الطلب باستبطاء هذه المسألة. يعني يقول لك الموضوع ده بطيء جدا، ده أنا عشان أحفظ المتون وبعدين بعد المتون الكتب الصغيرة وبعد الكتب اللي أعلى منها شوية، وده أنا على ما أروح للمسائل اللي العصر بيتكلم فيها الآن أنا هكون مت. طيب أنت عايز إيه أصلا من المسائل الكبيرة ولا حتى المسائل الأصغر منها؟ أنت محتاج زي ما اتفقنا من البداية في الأصل إن أصل الطلب الرغبة في الثواب والأجر العظيم، مش أنا قلنا كده في بداية الكلام النهاردة؟ ابدأ معايا، كن بطيئا تتقدم، امشي ببطء ترتيب هتوصل، لكن تأتي من فوق لن تصل أبدا. ماشي يا اخوانا؟ فطالب العلم لما يقرأ أو يدرس متن من متون العلم الصغيرة اللي مثلا خصصت للمبتدئين، هذه بتأسس له، بيعمل تأسيس لنفسه وبيعمل تهيئة لنفسه عشان يعرف ينتقل للمتن اللي أعلى منه. طيب لو واحد، لو احنا جبنا طالب تلميذ في المدرسة في سنة أولى ابتدائي وفتحنا له كتاب القراءة وقلنا له اقرأ، هل يقرأ؟ مش هيقرأ. طيب بدأنا نقرأ له صفحة ورا صفحة، كلمة ورا كلمة، ونعلمه القراءة، وجبنا تلميذ آخر وبدل ما نعلمه القراءة علمناه الحروف الأبجدية ألف باء تاء هكذا، أيهما ينتهي الأول من دراسته؟ مين اللي هيخلص الأول؟ صاحب الحروف الأبجدية، عنده مجموعة من الحروف هو هيحفظها ويعرف يكتبها، بعد ما يحفظها ويعرف يكتبها هو خلاص يقرأ بقى أي كلمة. لكن التلميذ بتاعك الثاني اللي انت معاده تقريه الكتاب ده محتاج انك تقرأ له كل كلمة في الكتاب، وبعدين لما تخلص الكتاب ده لو دخلت بيه على كتاب تاني يقول لك الكلمات دي انا ما خدتهاش، يبقى تقرأه له. لو دخلت به مثلا يقرأ الصحيفة أو الجورنال يقول لك والله ما خدتوش اقرأه، يبقى أنت محتاج تكمل معاه على طول. هكذا أقول إن طالب العلم الذي يبدأ بمتون تأسيسية هذا يأتي بعد ذلك المتن الذي يليه يفهم بسهولة ويسر، ويقرأ بعد ذلك ويتفهم المسائل بسهولة ويسر ويصل بسرعة، عكس من يبدأ بالمتون الكبيرة فتكون عليه عويصة وثقيلة ولا يستطيع أن يصل من خلالها، ويعني يتلعثم لسانه ولا يستطيع النطق فضلا عن الحفظ والفهم. ماشي يا أخوانا؟ الأهم من ذلك بقى في يعني نصيحتي الرابعة إليك كطالب علم هي مسألة أن تدرس أو تطلب العلم على يد عالم أو شيخ. تتعلم على يد إيه؟ على يد شيخ. سيبك من علم الكتاب، إنك تفتح الكتاب وتذاكر وتقول أنا هفهم وأنا يعني عقلي أنا ذكي والناس بتشهد لي بالزكاة وقرأت كتب كثيرة وأنا سني مش صغير والكلام ده وأنا هقرأ وهفهم. لا، هذا الأمر خطأ. أما الأمر الصحيح أن تطلب العلم على يد الشيخ. أن تطلب العلم على يد الشيخ أو على يد الداعية أو على يد العالم، ويكون شيخا أو داعية أو عالم مشهود له، يعني مشهود له بإيه؟ مشهود له أنه هو يعني رجل من الصالحين، مشهود له أنه هو رجل خير. ثم بعد ذلك أن يكون هذا الطلب مشافهة إن استطعت، يعني إيه؟ الوش في الوش كده مع الشيخ، شايفك وشايفه، يكون أفضل إن استطعت. إن استطعت لو كان قريب منك في بلد جنبك في مكان كذا في مكان كذا تستطيع الانتقال إليه، هذا يكون أفضل بكثير جدا. حتى لو كانت المسألة ديت هيبقى فيها صعوبة في مسألة التزامك بالمواعيد والتفرغ وغير ذلك، لأن التزامك بالمواعيد والتفرغ لمعاد المحاضرة أو الدرس ده في حد ذاته بيخليك تفهم قيمة طلب العلم، قيمة العلم نفسه، إنك تعرف إن الأمر أنت النهاردة بتسمعني وبتتعلم وأنت يعني قاعد ودفيان ومرتاح وبتشرب شاي، ها؟ فأنت ما أنتش حاسس بقيمة الطلب أصلا، لأنك مرتاح، أنت على كفوف الراحة الآن في فراشك. لكن إذا انتقلت إلى الشيخ وطلبت العلم وجلست بين ركبه ويعني عشان توصل مثلا الساعة تصلي الفجر مع الشيخ فتطلع مثلا الساعة 3 قبل الفجر بساعتين تنتقل لبلده عشان تصلي الفجر في مسجده، هتعرف قيمة العلم، وهتعرف انك لما تمسك مسألة او تحفظ متن ما تضيعهوش. كمان هتعرف ان بركة طلب العلم في حالة الانتقال الى الشيخ سواء كانت يعني انتقالا جسديا سافرت إليه أو حتى انتقالا بالعقل والقلب بين يدي الشيخ دون المشافهة، يعني من خلف الشاشة، لابد وأن تعلم أن لهذا كله بركة، بركة إما عاجلة وإما آجلة، إما عاجلة وإما آجلة. لابد أنك تحصل على بركة الطلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهناك بعض العلماء أو بعض الأقوال تقول أنه يجوز لطالب العلم أن يأخذ علمه من الكتب. أنا أقول يجوز، لكن ليس لكل طالب علم. يعني إيه ليس لكل طالب علم؟ يعني لمن تأسس وفهم الكتب الصحيحة من الضعيفة وفهم وعلم مؤلفيها. فمن المؤلفين للكتب منهم الرديء ومنهم القيم ومنهم أي من الكتب نفسها بقى ما يصلح للمبتدئين ومنهم ما لا يصلح للمبتدئين بل حقه أن يكون للمتقدمين. يبقى طالب العلم اللي هو ناوي يأخذ بالكتاب لابد يكون إيه؟ أولا تأسس في الطب، ثم بعد ذلك لا مانع يعني أن يأخذ من الإيه؟ من الكتاب، لكن بعد الوقوف على ما ذكرته. رسالة أخيرة أو نصيحة أخيرة أقولها لطالب العلم وطالبة العلم، وهي قضية شائكة كبيرة جدا حقيقة، يعني وقع فيها كثير من طلبة العلم، وجعلت فتن والعياذ بالله بين طلاب العلم وبين حتى العلماء، ولكن السبب فيها طالب العلم. هذه المشاكل والخلافات التي يرى الناس أن العلماء والمشايخ قد وقعوا فيها، فإنما هي بسبب هذه يعني الوصية والنصيحة التي أقدمها الآن، وهي بسبب طالب العلم نفسه، وهي مسألة التعصب لشيخك، إنك تتعصب للشيخ بتاعك، لا تقول إلا بقوله ولا تعمل إلا بعمله، وتدافع عنه في كل كبيرة وصغيرة، يعني سواء كنت أنت تعلمها أو لا تعلمها، أنت بس كده متصدر تدافع عن قول الشيخ سواء كنت تعلم أنه قاله الشيخ أو لم يقوله. أنا عايز أقول لك أنك إذا ازددت علما من شيخك وتعلمت على الحقيقة الفقه، أن هذا يجعلك تزداد إيمانا وتقى. يعني إذا فعلا استفدت من شيخك يبقى استفدت إيمان من هذا العلم الذي طلبته. يبقى العلم اللي تاخده لابد يوصلك للإيمان والتقى، والإيمان والتقى الذي أو اللي هم سببهم إنك اتعلمت على يد الشيخ، دول حيوصلوك لنقطة مهمة جدا تمنعك من التعصب. إيمانك اللي خدته من علم شيخك لما تعلمت استفدت فازددت إيمانا، هذا الإيمان يجعلك إذا تعلمت صح يجعلك تحب بكل الأخوة المسلمين، حب كل الناس، حب أخوة في الله، سواء كان شيخك أو ليس بشيخك، طالب علم صديق لك أو ليس بصديق لك، يتعلم معك عند شيخك أو يتعلم عند شيخ آخر. إذا أنت تعلمت من شيخك فعلا العلم، يبقى هذا العلم لابد يوصلك للإيمان، هذا الإيمان يجعلك تحب كل الناس. فقد قال النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا ها عباد الله إخوانا، عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى طلبك للعلم من شيخك يجعلك إيه؟ تزداد إيمانا، وزيادة الإيمان عندك تجعلك تحب كل الناس. يبقى ما تتعصبش لحد، وما تدافعش لحد، ولا تدافع على أحد، ولا تدافع عن أحد، إلا أن يكون دفاعك عن الحق فقط. لأنه ينبغي لكل المسلمين، وهذه تكون دعوتك إلى الله أنت كطالب علم، أن تكون دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون كل المسلمين متحابين مخلصين لبعضهم البعض. وهذا يأخذك إلى مسألة أود أن أترك عليها حتى لا أكون تركت في هذه النقطة خاصة شيء، هي مسألة إنك تحاول بقى تطلع من الكلام ده كله وتقول: والله أنا خلاص، أنا تعلمت من شيخي، وأنا يعني لا أرد القول، وأنا لا أتعصب إلى شيخي، وأنا عندي إيمان، وأنا أدافع عن الحق، لكن والله بص بقى هي جت قدامها هذا الشيخ الآخر، يعني له زل، خطأ، غلط، قال غلط، أفتى بفتوى ليس في مكانها، قال بمسألة جاءت ليست على الصواب. أقول لك: لا لا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتتبع زلة العلماء أو المشايخ أو تتتبع أخطائهم. فلتعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأنه ليس هناك أحد على الإطلاق معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر يا طالب العلم، احذر أن تتبع زلة العلماء والمشايخ أو أخطائهم، فإن وجدت فاستر والتمس لهم الأعذار، ولا تفرح بالخطأ وتنشره وتقول شير وتقول مش عارف ايه وتعمل الحاجات اللي بتتعامل دي. وافضح وبين واظهر واكشف. لا، انت الان بهذه الكيفية لست بطالب علم. واعلم انك تأكل الان لحما مسموما، هو لحم العلماء والمشايخ. هذه المسألة أردت أن أختم بها هذه الرسالة، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل رسالتي إليكم نافعة خالصة لوجهه الكريم، وأسأله جل في علاه أن يجعلني أول من يعمل بها، وأن يجعلكم أيضا ممن يعملون بها ومن سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضلين ولا مضلين، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهيئ لنا ولهذه الأمة أمر رشد، وأن ييسر لنا ولجميع طلاب العلم الشرعي طريق الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.